إبراهيم خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهنا وجوهنا فأقبل إلينا بوجهك الكريم، واستقبلنا بمحض عفوك وكرمك وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين. أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه. أيها الإخوة الأحباب، الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض المعمورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم سيداتي وسادتي من قلب مدينة القاهرة ومن هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم وبارك على جدها ورضوان الله عليهم أجمعين، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الأغر من أيام الله تعالى في هذه اللحظات الربانية المشرقة التي يتنزل فيها ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ اللهم لا تحرمنا يا ربنا شرف اللقاء بك، ولا شرف القرب منك، ولا حلاوة الحديث إليك، ولا طلاوة قراءة كتابك، ولا جلال الاستغفار لك، ولا جمال العبادة بك، ولا حلاوة الذكر إليك. اللهم إنا قد قصرنا فلا تهتم لأنك غني. اللهم إنا قد تكاسلنا فلا تسأل. اللهم إنا قد عصيناك فاغفر لأنك أنت الغفور الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، وكعادتنا في الإذاعة الخارجية في مثل هذه الإشراقات الطيبة، يطيب لنا أن نتحلق حول القرآن الكريم، حول الذكر، حول الآيات البينات، حول المعجزة الكبرى القرآن الكريم. نبدأ هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من مسجد نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في القاهرة بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة التوبة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين

وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إنما النسيء زيادة في الكفر زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم يا أيها الذين آمنوا

وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، استمعنا إلى القرآن الكريم، إلى خير الحديث وطيب الكلم، إلى آيات بينات من كتاب الله تعالى من سورة التوبة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة، حيث تنقل لكم إذاعات جمهورية مصر العربية شعائر صلاة الفجر من مسجدها العامر. أيها الإخوة الأحباب، ونحن في هذه اللحظات المشرقة التي لا يخف فيها من فراشه إلا ذو قربى، ولا ينفض النوم عن نفسه إلا شغوف بلقاء ربه، ولا يسبغ الوضوء على المكاره إلا حبيب لله، نحن الآن سيداتي وسادتي في لحظات السحر ننعم بجمال العبادة وحلاوة اللقاء، وما يتهافت على صلاة الفجر إلا نفر ليس بينه وبين الله عداء، إلا نفر متصالح مع نفسه، نفر الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، نفر لم يرضى بالحياة الدنيا من الآخرة بدلا، كما استمعنا إلى هذا المعنى الكريم من قارئنا في هذه التلاوة اليوم. أيها الإخوة الأحباب، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن أذان الفجر لهذا اليوم يحين موعده في 5:04، أي يتبقى حوالي 12 دقيقة على رفع هذا النداء الكريم صلاة الفجر. وحتى هذا الحين نرفع أكف الضراعة ونبتهل إلى ربنا تبارك وتعالى علّه يغفر لنا ويستجيب دعاءنا مع هذه الابتهالات والمدائح والأدعية المباركة. معنا فيها فضيلة الشيخ محوض مصطفى الفشني. لا لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى واللطف عند القضاء وفي وجودي وفي كوني وتكويني ربي هو الله. ربي هو الله Hello. هذا الرسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى رب وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض المعمورة رفع أذان الفجر من فوق مئذنة مسجد نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في القاهرة. قبل الأذان قدم الشيخ معوض مصطفى الخشني فاصلا من الأدعية والابتهالات. إخوانكم المصلون هنا في باحة هذا المسجد العامر أراهم وقد قاموا لأداء ركعتي السنة يتمتمون بالذكر وبالاستغفار يرفعون أيديهم وأكفهم وأصابعهم إلى مولاهم العلي القدير لعل الله يتقبل منهم دعاءهم واستغفارهم وذكرهم. أيها الإخوة الأحباب، كما قال واستمتعنا مع قارئنا في هذا الفجر وهو يردد قول الله تعالى: رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدلا فإن لله تبارك وتعالى جنودا لم تروها. فلا تدري أخي المؤمن ماذا يصنع لك الله ويدبر لك ويدخر لك. يضيق رزقك وتضيق وتظن أنه ضيق وفجأة تفرج. تمرض وتظن أن الكارثة وقعت ولا تدري أن ذلك يحط عن ذنوبك، وفجأة تبرأ وتشفى وتفرج. تتعب ويمكر بك جارك أو زوجك أو جاهك، وفجأة يتحول العدا لأصدقاء ويزول الهم وتفرج. تثقل عليك الديون وتظن أن الدنيا قد اسودت، وفجأة تفرج. يا حامل الهم، إن الفرج قريب من الله تبارك وتعالى، فلا تيأسن فإن الكاشف الله. نسأل الله العلي القدير أن يخفف عنا وعنكم أحمال الدنيا، وأن يقربنا إليه على النحو الذي يرضيه عنا، وأن يمنحنا بركة ورزقا، وأن يوسع علينا عليكم أرزاقكم، وينجح أولادكم، ويبارك في أزواجكم، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. إخوة الإيمان، إخوانكم المصلون هنا في ساحة هذا المسجد، مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، قد فرغوا لأداء ركعتي السنة واصطفوا أمام قارئنا في هذا الفجر المبارك، يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة انتظارا لأداء ركعتي الفجر، حيث نستمع إلى هذه التلاوة المباركة القصيرة لفضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العزيز الجبار

ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم أحينا على كلمة التوحيد، اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله، وحاسبنا بلا إله إلا الله، وأدخلنا الجنة بلا إله إلا الله. اللهم أعط كل منا سؤله، اللهم أعط كل منا سؤله، اللهم لا تدع منا ولا فينا شقيا ولا محروما إلا أعطيته، اللهم لا تدع منا شقيا ولا محروما إلا أعطيته. اللهم إنا نسألك حسن الخواتيم في الأقوال والأعمال والأعمار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبعد عنا الهم والحزن، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوتنا في رحاب الله قضيت على خير شعائر صلاة الفجر التي نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وأمن في الصلاة فضيلة الشيخ سعيد الشحات. أخي المؤمن، مصر بحاجة لك، فصلي واذكر وأنتج، فإن كل شيء قد أعد لك يقول لك أهلا بك، شمسا تظلك وأرضا تقلك وهواء ينعشك وأرضا تحبك وزرعا يسترضيك وصناعة تستجديك وحالا يبكيك وثمرا يسترويك ومصرا تنتظرك وتنتظر عطفك وشغلك وصمتك وإنتاجك وإنتاج زويك، وفوق كل ذلك ربا يترقبك. أيها الإخوة المؤمنون، أشرف على وحدة الإذاعة الخارجية ونقل لكم هذا النقل الحي المباشر من الإذاعة الخارجية مهندس الصوت الزميل جمال عبد الكريم الماحي، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني، وأشرف عليه الزميل مدحت حمودة، وهذا إبراهيم خلف من وراء الميكروفون يحييكم حتى يضمنا لقاء آخر بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.